الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين، أما بعد، فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث العظيم لنا معه وقفتان: الأولى تتعلق بمفرداته، وفيه لفظة أوصني، وهي طلب الوصية، والوصية العهد بالشيء والأمر به، أي أعهد إلي ودلني على أمر أفعله وألتزمه وأنضبط به. وفيه لفظة لا تغضب، والغضب انفعال وثوران في النفس يحمل على الرغبة في البطش والأذية والانتقام بالفعل أو بالقول. أما الوقفة الثانية فتتعلق بفوائد هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على الخير وسؤالهم عنه وطلب الدلالة على الخير والنفع، ويتخرج على هذا فائدة مسلكية: أن ما لم يسأل عنه الصحابة ليس بالأمر المهم. ومن الفوائد أيضا أن الغضب مفتاح الشرور، وأن التحرز منه مفتاح لكل خير، وعليه فإن الغضبان مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغضب، وما ذاك إلا لأنه يتابع على أفعاله ويتحمل نتائج تصرفاته التي انبثقت عن حالة كونه غاضبا. ومنها أيضا أن ضد الغضب مأمور به، وهو الحلم والعفو والسكون والتؤدة والكظم للغيظ وغير ذلك، وقد صحت في ذلك أحاديث مرغبة في هذه الخلال. وفي الحديث من الفوائد تدريب النفس وحملها على معالي الأمور، لأن الغضب من المشاعر التي يتعسر ضبطها غالبا، فإن تحكم فيه تحكم في غيره من باب أولى مما ليس من المشاعر. وفي الحديث التنبيه على مطلوبية ما يمكن الإنسان من اجتناب الغضب، وقد جاءت مفصلة في نصوص أخرى، منها الاستعاذة بالله من الشيطان، ومنها تغيير الحالة التي كان عليها عند الغضب، ومنها السكون كما صح في ذلك حديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وغير ذلك من الأمور المسكنة والمهدئة والتي تحول بينك وبين الغضب أو تسكن الغضب إن وقع. ومن الفوائد التي يمكن أن تستخلص من هذا الحديث تقرير لقاعدة أصولية، وهي قاعدة سد الذرائع، لأن الأمر باجتناب الغضب أمر باجتناب أسبابه البوصلة إليه. الحديث هذا فيه أن الإنسان مؤاخذ على الأفعال الجبلية، لا من حيث ذاتها ولا من حيث أنه مأمور ومكلف بها لأنه لا يقدر عليها، بل مؤاخذ على الأفعال الجبلية من باب سد الأسباب الموصلة إليها، لأن الأسباب من الأمر المقدور عليه. ومثاله الذي يوضحه قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإنسان لا يملك أمر الموت على الإسلام، لكن يملك أمر الحياة على الإسلام، وحياته على الإسلام سبب لموته على الإسلام. وهذه الفائدة بضبطها وفهمها تحل إشكالات كثيرة. تنبيه: المقصود هنا بالغضب الغضب للنفس لا الغضب لله، لأن الغضب لله من المأمور به، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغضب لشيء، فإذا انتهكت حرمات الله عز وجل فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء، كما قالت عائشة وقولها في الصحيحين، والله تعالى أعلم.